البيت الجميل. أسكن في بيت صغير ولكنه مريح. فيه 4 غرف: غرفة الجلوس والمطبخ وغرفة النوم والحمام. غرفتي نظيفة وجميلة. فيها سرير ومكتب وكرسي. على الجدار صور وساعة. أحب الجلوس في غرفتي والقراءة قبل النوم.